الماجشون هو أبو يوسف يعقوب ابن أبي سلمة دينار، وقيل ميمون الملقب بالماجشون، القرشي اليمي من موالي آل المنكدر من أهل المدينة، فقيه تابعي، سمع من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن المنكدر وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وروى عنه ابناه يوسف وعبد العزيز وابن أخيه عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، وكان يعقوب مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في ولاية عمر المدينة يحدثه ويأنس به. توفي يعقوب سنة 24 و100 من الهجرة.